الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذا هو المجلس الخامس في شرح قصب السكر في نظم نخبة الفكر للإمام الصنعاني، ووصلنا إلى البيت 27. يقول: وبعد ذا شرطهما وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن لذاته، وقد يصح إن أتت طرق له بكثرة تعددت، وإن ترى الراوي له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن معا، فإنه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا، ما لم يكن فوصفه بذين كان اعتبارا منه لإسنادين. وأقرأ الأبيات الأخرى عسى أن يكون وقتا في شرحها. وإن أتت زيادة للرواية فإنها تقبل للمنافية، لأوثق منه ومهما خولفا لأرجح، فسمه معرفا بلفظة المحفوظ والمقابلة، بالشاذ والمحفوظ أن يقابله، ما ضعفوا فذلك المعروف قابله المنكر والضعيف. تكلمنا إخواني عن الحديث الصحيح لذاته والشروط التي ينبغي أن تكون فيه. من هذه الشروط الشروط الخمسة، وذكرها المؤلف يقول: وهو بنقل العدل ذي التمام في ضبط ما يروى عن الأعلام، متصلا إسناد ما يرويه لا علة ولا شذوذ فيه. هذه الشروط الخمسة التي ذكرها العلماء وأجمعوا عليها، أجمع العلماء على هذه الشروط الخمسة، ولا يكون الحديث صحيحا إلا إذا توفرت فيه العدالة، تمام الضبط، واتصال السند، عدم الشذوذ، وانتفاء العلة القادحة. هذه الشروط الخمسة التي ذكرناها موجودة في بيت الشعر 22. ثم بعد ذلك يقول: وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن لذاته. الحسن لذاته يقيده كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الذي يروي الحسن، أن الحديث الحسن لذاته هو نفسه بشروطه الحديث الصحيح لذاته، لكنه يخف في الضبط، يعني بمعنى العدالة موجودة واتصال السند موجود وعدم الشذوذ موجود وعدم العلة موجود. ماذا بقي؟ بقي مسألة الضبط. وإذا ماذا قال؟ وإن من يخف ضبطا، يعني إذا كان راويه أخف ضبطا من راوي الحديث الصحيح. تلاحظون أنه اشترط في الراوي الصحيح أن يكون تام الضبط، أي قوي الضبط. وطبعا تكلمنا عن الضبط كضبط الصدري وضبط السطري واختلاف العلماء في هذا الضبط، واختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن لذاته، لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرف أحد قسميه. ونذكر طبعا هناك تعريفات وردت عن الخطابي وعن الترمذي وعن ابن الصلاح وعن الإمام ابن حجر، ثم ما استقر عليه الاصطلاح بعد ذلك. وأول من رأيناه تكلم في تعريف الحديث الحسن لذاته ما ذكره العرافي الخطابي في معالم السنن في بداية كتابه يقول: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. كم ضابط؟ كم قيد؟ 5. ما عرف مخرجه، هذا أولا، واشتهر رجاله، هذه ثانيا، وعليه مدار أكثر الحديث، هي ثالثا، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، هذه رابعا، وتستعمله عامة الفقهاء، هذه خامسا. ما مخرج الحديث؟ ما مخرج الحديث؟ قالوا: حديث مخرجه شامي، مخرجه عراقي، مخرجه حجازي. ماذا يقصدون؟ لا، ليس المدار، يعني رجاله. فمخرج الحديث هم رجاله، رجال الحديث. فعرف مخرجه، أي من أين خرج، من صحابيه، ومن التابع الذي روى عنه، ومن تابع التابعي، وهلم جرة. فهؤلاء الرواة الذين يروون الحديث هم مخرجوا الحديث. طب عرفوا بماذا؟ بالعدالة، بالعدالة. ما عرف مخرجه. طب واشتهر رجاله، إذن عرف، أيوة بالضبط، عرف مخرجه بالعدالة، واشتهر رجاله بالضبط، وعليه مدار أكثر الحديث، أي غالب الحديث يدور في فلك هذا النوع من الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء. هذا حكم عليه، أن أكثر العلماء يقبلونه، بينما في الصحيح لذاته قبله عامة العلماء. وتستعمله عامة الفقهاء، أي في الاستشهاد به والحكم من خلاله. من تقد على هذا التعريف أن هذا ليس جامعا ولا مانعا، وليس على طريقة الحدود، فهو إلى الوصف أقرب، هو يصف ولا يحد. مفهوم الكلام؟ هو يصف ولا يحد. والأصل في الحدود، أي التعريفات، أن تكون جامعة مانعة، تجمع موضوعات الشيء وتمنع من دخول غيرها فيها. والخطابي هو يصف، ولذلك لما وصف أكثر من الكلام، فذكر أن عليه مدار أكثر الحديث، ويستعمل عامة الفقهاء، يقبله كذا، فهو وصف. ثم لا مانع أن أصف الحديث الصحيح كحد بهذا الوصف. أليس الحديث الصحيح ما عرف مخرجه؟ أليس الحديث الصحيح ما اشتهرت رجاله؟ أليس الحديث الصحيح يقبله عامة الفقهاء ويستعمله؟ يعني يمكن هي فقط الفرق في قضية يقبله أكثر العلماء، هي هذه اللي تميز ونزلت بالحديث. أما غالب التعريف ينطبق على الحديث الصحيح، ولذلك لما لم يتميز نقدوا هذا التعريف وقالوا فيه إشكال. جاء عن الترمذي، الإمام الترمذي، تعريف آخر في خلال كتابه الجامع، يقول: وكل حديث أوردناه هاهنا، أي ذكرناه، حسن عندنا. قال: كل حديث يروى. الشرط الأول، ذكر 3 شروط: ولا يكون في إسناده من يتهم. هل هذا نزول أم صعود؟ نزول في الشرط أم صعود؟ نزول، نزل في الشرط. ثم قال: ولا يكون الحديث شاذا، هذا صعود. ثم قال: ويروى من غير وجه نحو ذلك. فهو عندنا حديث حسن. إذن كم قيد؟ ثلاثة قيود. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. قال: ويروى ولا يكون الحديث شاذا، أن يأتي من يناقضه ويخالفه. ويروى من غير وجه، شو معنى يروى من غير وجه؟ له أكثر من طريق، يعني لا ينفرد. إذن اشترط الإمام الترمذي هنا عدم التفرد. العلماء حينما نظروا إلى تعريف الإمام الترمذي قالوا: إنما قصد الترمذي بهذا التعريف الحديث الحسن لغيره، قصد الحديث الحسن لغيره، بدليل أنه اشترط أن تأتي أنه نزل بالشرط، نزل هبط هبط، لأن الذي يكون في إسناده من لا يتهم هو الضعيف، ورواية الضعيف إذا توبعت من مثلها تتقوى، ولم يكن فيها شذوذ فهي حسنة لغيرها. فقصد الإمام الترمذي هنا الحسن لغيره، وما قصد الحسن لذاته. الحافظ ابن حجر لما جاء وعرف قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فإن خف، هذا الذي ذكره في النخبة، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، هو الذي ذكره في النخبة. وجاء الصنعاني فنظم هذا الكلام، ماذا يقول؟ وإن من يخف ضبطا فالذي يروي الحسن لذاته. والتعريف المختار الذي عليه المصطلح قال هو نفس تعريف الحديث الصحيح، لكن قال: ما اتصل سنده بعدل خف ضبطه عن رجال الصحيح، ولا يكون شاذا ولا معلا. ما اتصل سنده بعدل خف ضبطه، ولا أقول عن مثله إلى منتهى، إنه لا يشترط أن يكون خفة الضبط عن خفة ضبط عن خفة ضبط، لا يشترط ولو في موطن واحد. ولو أن جميع، لأننا دائما إخواني نعامل الحديث بأقل درجاته لا بأعلى درجاته، فلو أن كل السند رجاله أئمة وعندنا راو ضعيف، إيش الحديث؟ ضعيف. طب إلى الحسن أقرب، حسن صدوق، يعني نقول حديث حسن، فنعامل بأقل الدرجات لا بأعلى الدرجات. ولذلك التعريف المختار هو ما اتصل سنده بعدل خف ضبطه عن رجال الصحيح، وأقصد بالصحيح أي الحديث الصحيح، وليس صحيح البخاري. قال: ولا يكون شاذا ولا معلا. وحكمه يا إخوة في الاحتجاج كالصحيح، فهو حديث مقبول وإن كان دونه في القوة، لذلك احتج به جميع الفقهاء وعملوا به، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين إلا من شذ من المتشددين. وهذا معنى كلام الإمام الخطابي حينما أشار في تعريفه يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. هناك قال أكثر وهنا قال عامة، عامة الفقهاء. ثم قال وقد يصح إن أتت طرق له بكثرة تعددت. يصح أي يرتفع، اكتبوا معناها، أي يرتفع الحديث الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره بتعدد الطرق. واضح يا أخواني؟ يقصد هنا الصحيح لما قال وقد يصح أي الحسن لذاته يرتفع إلى الصحة. الصحيح لذاته اكتسب الصحة من نفسه، بينما هنا اكتسب الصحة من غيره. من أين اكتسب الصحة؟ من تعدد. ماذا قال؟ إن أتت طرق له بكثرة تعددت. وهذا هو الصحيح لغيره، الصحيح لغيره. فالحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إن توبع من مثله أو أكثر. واضح يا إخواني؟ إن توبع من مثله أو أكثر. صدوق تابع صدوقا، ارتفعت إلى الصحة لذاته. لما؟ طب لماذا؟ قالوا لأن الصدوق الأصل فيه الضبط، الأصل في الصدوق أنه يضبط، وإلا ما سمي صدوقا. الصدوق الأصل فيه أنه يضبط، فلما جاء ما يؤكد أنه ضبط في هذه الرواية من مثله أو أعلى، ضمننا أنه قد ضبط هذه الرواية، فارتفع حديثه من الحسن لذاته، من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، واكتسب الصحة في هذا الحديث، وضمننا أن هذا الراوي قد ضبط في هذا. فهمتم المسألة؟ ضمننا أنه قد ضبط في هذه المسألة. نعم. بقي نوع رابع ما أشار إليه، وهو الحسن لغيره. النوع الحسن لغيره وهو الضعيف المنجبر، الضعيف المنجبر الذي ينجبر. فالضعيف المنجبر إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه أو التهمة، فإن ضعيفا يساوي زائد ضعيف، ضعيف زائد ضعيف أو أكثر. الضعف هذا إذا كان ينجبر وممكن جبره يرتفع من درجة الضعيف إلى الحسن لغيره، إلى الحسن لغيره. ولذلك الحسن لغيره قال هو الضعيف إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه، فسق الراوي أو كذبه. ونستفيد من هذا التعريف أن يروى الحديث من طريق آخر فأكثر، على أن يكون الطريق الآخر مثله أو أقوى منه. والأمر الثاني نستفيد من التعريف أن يكون سبب الضعف إما سوء الحفظ أو الانقطاع في السند، عدم الاتصال، أو الجهالة في الرواية، جهالة في الراوي في الرجال، فهذه تجبر. وشرطه عند التعدد أن يجبر موضع الكسري يعني بمعنى لو أن مجهولا تابع مجهولا هل انتفعنا؟ ما انتفعنا. فلا بد أن يجبر موضع الكسر. لو أن مدلسا بالعنعنة تابع مدلسا بالعنعنة هل جبر؟ ما جبر، لأن الإشكال واحد وبقي هو هو، فما جبر. فلا بد حينما تجبر الرواية أن يكون مفيدا ونافعا. ولذلك يا إخواني ليست كل متابعة يفرح بها، كما كان شيخنا يقول كثيرا في سلسلته سواء الصحيحة أو الضعيفة، ويكثر في الضعيفة من هذا الكلام، قال وقد وجدت له متابعة ولكن لا يفرح بها، يعني لا يفرح، يعني لا يستفاد منها ولا يفرح بها. فهذا هو الحسن، هذا هو الحسن لغيره. إذن الحديث بهذا بهذه القسمة الرباعية كم قسم ينقسم؟ إلى أربعة أقسام. وهذا هو الحديث المقبول، الصحيح لذاته، الحسن لذاته، الصحيح لغيره، والحسن لغيره. وأخواها قطعا أولها، وأضعفها آخرها. هكذا نستفيد من مثل هذه الصورة. ثم ينتقل المؤلف إلى مسألة تابعة إلى بعض أحكام، وهي أقرب ما تكون إلى مناهج المحدثين. يقول في البيت 29: وإن ترى الراوي له قد جمع في الوصف بالصحة والحسن معا، فإنه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا، ما لم يكن فوصفه بذين كان اعتبارا منه لإسنادين. الإمام يقصد في هذا الكلام الإمام الترمذي رحمه الله. فالإمام الترمذي جمع بين مصطلحين مركبين، مصطلحين في مصطلح مركب. وأكثر من هذا رحمه الله، فكان يقول وهذا حديث حسن صحيح، وزاد أكثر من هذا، وهذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وزاد وقال في بعض الأحكام وهذا حديث حسن غريب، وقال هذا حديث صحيح غريب، وقال في بعض الأحكام وهذا حديث حسن صحيح لم نره إلا في كذا، يعني يذكر ويزيد. هذه المصطلحات حقيقة حيرت العلماء، خاصة المصطلح. نحن نعرف أن الصحيح شيء قائم بذاته، والحسن قائم بذاته، فكيف اجتمع الحكم بالحسن والصحة معا على شيء واحد؟ هذه حيرت العلماء، وبذلوا جهدهم، ويا ليت الترمذي قد أراحنا وفسر لنا وبين، ولكنه رحمه الله ما بين مقصوده. ولذلك احتار العلماء ووضعوا تفسيرات متعددة في هذا الأمر. ابن الصلاح حينما أراد أن يفسر كلام الترمذي قال له جوابان. الجواب الأول أن مقصود الترمذي أنه يرجع إلى إسنادين، فإذا روي الحديث بإسنادين فأحدهما صحيح والآخر حسن، فهو صحيح بإسناد حسن بإسناد. هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول من الإمام ابن الصلاح. الجواب الثاني قال بل وأحيانا يستفاد منه أنه يقصد الحسن اللغوي، يقصدون به الحسن يعني بمعنى هو صحيح معناه حسن. فرد عليه ابن كثير وقال يا ابن الصلاح أما وجدت الترمذي يحكم على أحاديث في وصف جهنم وفي وصف القصاص والحدود ويقول عنها حسن صحيح، فأين الحسن اللغوي فيها والمعنى؟ أين الحسن فيها وفيها الذبح وفيها القصاص وفيها القتل وفيها ذكر جهنم؟ وكذلك أجيب عن كلامه الأول، قالوا يا ابن الصلاح طب ماذا نصنع في واقع الروايات؟ أننا نجد الإمام الترمذي يحكم بهذا الحكم على أسانيد في قمة الصحة، يعني لما نزلنا إلى الميدان ووضعنا حسن صحيح على الروايات وجدنا كثيرا منها بأسانيد كالشمس تلمع لمع، وكثير منها في الصحيحين، فماذا تفعل؟ يعني يخالف واقع الرواية. ابن دقيق العيد قال هو حسن باعتبار الصفة الدنيا للراوي، لأن الراوي له صفات دنيا وله صفات عليا، فهو حسن باعتبار الصفات الدنيا، صحيح باعتبار الصفات العليا كالضبط والإتقان والحفظ، فالراوي يعتريه مثل هذا ومثل هذا. ورجح أو مال ابن حجر مال إلى هذا في النكت، في النكت مال إلى كلام الإمام ابن دقيق العيد هذا، ولكنه ينتقد ويقال له فماذا تقول في حكم الإمام الترمذي على أسانيد في قمة الصحة وقد ولم نجد دون الدرجة الدنيا ولا الدرجة العليا؟ ولو صح هذا، لو صح لكان غالب أحكامنا على الحديث الصحيح أن نقول لا فيها حسن صحيح. ولذلك رد عليه العلماء فقالوا يلزم من كلامك يا ابن دقيق العيد أن كل حديث صحيح يكون حسنا ويلتزم هذا والكلام غير صحيح. أتعبنا ابن الإمام الترمذي، أتعبنا في هذا المصطلح. ثم مال ابن كثير إلى مذهب وإلى قول، قال حسن صحيح هي فوق الصحيح أو دون الصحيح وفوق الحسن، مرتبة وسطى، فحسن صحيح مرتبة وسطى بين الصحيح لذاته وبين الحسن لذاته. فرد على ابن كثير ما رده على ابن الصلاح، وأين واقع الروايات يا ابن كثير وأنت ترى أن كثيرا من الروايات صحيحة كالشمس وبعضها في الصحيحين ومتفق على رواتها وبعض أئمتها أو بعضهم أئمة وكبار، فكيف تقول أنه دون الصحيح وفوق الحسن؟ مش مقنع. هناك كلام إذا أحببتم تتوسعون، أنا أريد أن أتوسع عندكم، ابن رجب له قول وهناك أقوال، يعني هناك بحث موجود على النت اشتغل في هذا الموضوع اشتغالا جيدا وأخرج تقريبا 13 قولا لعالم، 13 قولا لعالم. إذن نرجع إلى الحافظ ابن حجر، في النكت ابن حجر مال إلى مال إلى قول ابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد ماذا يقول؟ هو حسن باعتبار الدرجة الدنيا، صحيح باعتبار الدرجة العليا، لكن لننظر ماذا يقول في النخبة. ابن حجر يقول في النخبة: فإنه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا. يعني بمعنى كأن الترمذي إذا انفرد يقول هناك وجهان، إما أنه انفرد وإما أنه تتابع وجاء بأكثر من رواية، أكثر من طريق. فإن انفرد فهنا التردد من العالم، فكأنه بدل أن يقول حسن صحيح يضع مكان و أو حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. طب إن توبع يكون بمعنى باعتبار إسنادين، فهو حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. يعني رجع إلى كلام من؟ ابن الصلاح الأول. وضحت الصورة؟ فلذلك ماذا يقول؟ فإنه عند انفراد من روى تردد العالم في هذا وذا، ما لم يكن فوصفه بدين كان اعتبارا منه لإسنادين. لاحظتم؟ كان وصفه، فهو يرى أنه إذا كان هناك انفراد وانفرد هو تردد من العالم، وإذاك يقولون كأنه بدل أن يقول وقال أو، الأصل يقول أو حسن أو صحيح، وإن كان أكثر من إسناد في اعتبار إسنادين حسن أو صحيح، ونقول غير مقنع. وبالتالي حقيقة أنا درست المسألة من قديم وألزمت الطلبة أن يجمعوا لنا كل الأقوال، وما أنا لغاية الآن ما اقتنعت بواحد منها. صحيح أنها تتفاوت، أنا لغاية الآن غير مقتنع ولا بجواب. قطعا هي تتفاوت في القوة، لكن كل الأجوبة فيها إشكال. وإذاك نظم بعضهم بأن العلماء نظم بعضهم على هذه المسألة بأنه بجواب غير شاف، يعني جاءوا بأجوبة غير شافية. وبالفعل أنا ما وجدت يعني إجابة شافية في مثل هذا الباب، ونبقى على مصطلح الترمذي حسن صحيح والله أعلم بمراده، لأننا وجدنا الترمذي يصف حسن صحيح لأحاديث في قمة القوة، وأحاديث متوسطة القوة، وأحاديث قريبة إلى الحسن لذاته. ما استطعنا حقيقة من يدرس هذا المصطلح، ما استطعنا أن نميز كلام الترمذي، وليست هناك مشكلة كبيرة في هذا المال. أما أقول لكم صراحة أنا ما اقتنعت بجواب من كل الأجوبة وكل من أجاب. طبعا في جواب يمكن أقرب الأجوبة كلام الإمام ابن رجب. ابن رجب يقول نرجع في المصطلح أو نرجع في المسألة إلى ما اصطلح إليه الترمذي. فالترمذي عندما عرف الحسن قال حسن الحسن لغيره، ويقول هو قصد الحسن لغيره ثم قصد الصحة المكتسبة بعد ذلك. يعني كلام إذا أحببتم أن ترجعوا إليه موجود، لا نريد أن نطيل في المسألة كثيرا. حكم الزيادة، زيادة الثقة، وتقسيم الحديث إلى محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر. من أصعب ما يعاني العلماء في الواقع التطبيقي، لا أقول في الواقع النظري، أصعب ما واجه العلماء في علوم الحديث كميدان مسألة زيادة الثقة، لأن من العلماء من كان يرى أنها زيادة ثقة فيقبلوها، ومن العلماء من قال لا، بل هي شاذة لا تقبل. حتى أضرب لكم مثالا يا إخوة، التفتوا معي بارك الله فيكم، حتى نعطيكم مثال على الزيادة، وقد تكون في السند وقد تكون في المتن. سأعطيكم مثالا، أكتبوا هذا المثال حتى نأخذ مثال. الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا. يروي الرفع محمد ابن أبي ذئب، يروي الرفع محمد ابن أبي ذئب خالف محمدا ابن أبي ذئب مالك، تصور مالك ومعمر، مالك خالفه مالك ومعمر ابن راشد ويونس ابن يزيد الأيلي، ثلاثتهم رووه الزهري عن سالم عن ابن عمر موقوفا. ثلاثتهم، أعيد، مالك ومعمر ويونس ابن يزيد الأيلي، ثلاثتهم خالفوا محمد ابن أبي ذئب فرووه عن تبع إخواني، رووه عن الزهري عن سالم عن أبيه موقوفا. عن ابن عمر، هو ابن عمر أبوه سالم عن ابن عمر، أبوه من؟ طيب ممتاز، أين الزيادة؟ ومن الذي زاد؟ من الذي زاد؟ لا يا جماعة، محمد بن أبي ذئب. الآن قلت في الرواية الأولى الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، الرفع زيادة، من رفع زاد ومن أوقف أنقص. من الذي زاد؟ محمد بن أبي ذئب. من خالفه في الزيادة؟ مالك ومعمر ويونس. احتار العلماء، محمد بن أبي ذئب ثقة لكنه من الطبقة الثانية من تلاميذ الزهري. محمد بن أبي ذئب ثقة لكنه من الطبقة الثانية من تلاميذ الزهري. احتار العلماء، هل نقبل الرفع ونقول يقدم كلام ابن أبي ذئب على الإمام مالك ونقول زيادة الثقة مقبولة ونأخذها، أم نأخذ بكلام مالك وكلام معمر ويونس ابن يزيد الأيلي والثلاثة طا واحد؟ شو يعني طا واحد؟ طبقة الأولى، الثلاثة من الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري، ومحمد بن أبي ذئب من الطبقة الثانية. الطبقة الثانية ماذا تعني؟ الذين هم ثقات ولم يلازموا، هو ثقة لكنه ما لازم. فمن العلماء من قبل هذه الزيادة وقال نحكم على الحديث بالرفع، منهم من قال لا، هذه الزيادة لا تقبل، بل يبقى الحكم على الحديث بالوقف، والزيادة هنا شاذة. ولذلك ما هو الشذوذ؟ مخالفة الثقة لمجموع الثقات، لمن هو أوثق منهم، فالرفع شاذ. أنتوا لاحظتوا الارتباط الدقيق بين زيادة الثقة وبين الشذوذ؟ هذه عملت إشكالية. نفس العالم قد ينظر إلى الحديث فيحكم عليه بزيادة الثقة، يراجع بعد مدة وينظر يقول لا أبدا هذا شاذ لا يقبل. وهنا كانت مشكلة زيادة الثقة. ومثال آخر دون أن تكتبوه، الزهري عن سالم مرفوعا، أو الزهري، خلينا نقول محمد بن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا. الرواية الأخرى مالك ومعمر ويونس عن الزهري عن سالم مرفوعة. شو يعني مرسل؟ المثال الأول الذي ذكرناه لكم تعارض الرفع مع الوقف والرفع زيادة. المثال الثاني تعارض الإرسال مع الاتصال والاتصال زيادة، فمن وصل زاد ومن أرسل أنقص. هذه زيادة الثقة، واضح لإخواني؟ من زاد، من وصل زاد، ومن رفع زاد، من أوقف أنقص، ومن أرسل أنقص. تعارضت زيادة مع نقصان في مثالين، ولذلك أكبر أمثلة على تعارض هذا الباب بين الرفع والوقف وبين الإرسال والاتصال، بين الإرسال وبين الاتصال. هل نحكم للرواية المتصلة التي رواها ابن أبي ذئب، أم نحكم للرواية المرسلة التي رواها الإمام مالك والمعمر ويونس؟ هنا تحتاج إلى دراسة، لا أستطيع هنا أن أحكم بحكم واحد. ولذلك أظن فهمتم زيادة الثقة، هذه الأمثلة على زيادة الثقة في السند. وأما زيادة الثقة في المتن فهي كثيرة، وسيأتي أمثلة عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال: ما حكم زيادة الثقة في المتن؟ اختلف العلماء على عليها في أقوال، فمنهم من قبلها مطلقا، ومنهم من ردها مطلقا، ومنهم هذا إذا كانت في المتن ليس كالمثال الذي ذكرناه، ومنهم من رد الزيادة من راوي الحديث الذي رواها وقبلها من غيره. يعني نفس الراوي إذا كان مرة يزيد ومرة ينقص قالوا له امشي امشي امشي روح، أنت لم تضبط اضطربت، وقبلوها من غيره. هذا قول. وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها إلى ثلاثة أقسام، ابن الصلاح قسمها إلى ثلاثة أقسام وهو تقسيم حسن وجيد. قال: زيادة أي في المتن ليست فيها منافاة، ليست فيها منافاة، لما رواه الثقات، مثل إذا ولغ الكلب، مثال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار. في جاءت زيادة فليرقه، جاءت زيادة فليرقه وليغسله سبع مرار. كلمة الآن يرقه، هل كلمة يرقه تتعارض مع يغسله؟ لأنه شيء بدهي، أنا لما أريقه أريد أن أغسله، ولما أغسله أريد أن أريقه، فنقول هذه زيادة لا تنافي أصل الحديث. النوع الثاني من الزيادة زيادة منافية لما رواه الثقات، وهذه حكمها الرد. الأولى حكمها القبول، إذا كانت لا تنافي حكمها القبول، إذا كانت تصادم حكمها الرد. ومثال على ذلك، مثال على ذلك زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا، زاد إيش؟ يوم عرفة أهل الإسلام وهي أيام أكل المشروب. كل الروايات جاءت يوم النحر وأيام التشريق، جاء أحد الرواة وزاد، نقول هذه الزيادة تنافي وتتصادم، لأنه يزيد حكما شرعيا لا يوجد. فحين ذاك ردوا مثل هذه الزيادة. النوع الثالث زيادة فيها نوع منافاة، زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر في صورتين: في تقييد المطلق وتخصيص العام. في تقييد المطلق وتخصيص العام. مثال على ذلك الحديث المشهور: فضلت على الأنبياء بخمس أو بست، قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا. في جاءت زيادة: وجعلت تربتها طهورا. الآن التربة جزء من الأرض، ففيها نوع منافاة، ليست منافاة تامة. فهل كلمة تربتها زيادة تقبل أم لا نقبلها؟ الشافعية قالوا نقبلها، ولذلك خصصوا المسح أو التيمم على التراب، وقالوا الرمل لا يدخل، الحصى الحجارة لا تدخل، الحائط لا يدخل. الحنفية لم يقبلوا هذه الزيادة وقالوا لا، بل كل ما على الأرض من صعيد نأخذ به. وتلاحظت اختلف العلماء في أخذ هذه الزيادة وتربتها طهورة، لأن المشهور في هذه الزيادة ولم يذكرها الذي تفرد بهذه الزيادة أبو مالك الأشجعي لما زاد كلمة تربتها. كل الرواة قالوا وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، زاد كلمة تربتها أبو مالك الأشجعي وهو ثقة، فهل نقبلها أم لا نقبلها؟ هذا شغل تحتاج إلى دراسة. أما حكم الزيادة في الإسناد، اختلف العلماء في حكم الزيادة في الإسناد، فالحكم لمن وصل أو رفع، تذكر ذكرنا لكم مثلين: الرفع مع الوقف والوصل مع الإرسال. الحكم لمن وصل أو رفع أي قبول الزيادة، وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين، قالوا دائما نحكم مع الزيادة. إذن قبلوا هؤلاء، قبلوا زيادة محمد بن أبي ذئب ولا لا؟ فأخذوا برفع الحديث وأخذوا بوصل الحديث. الحكم الثاني قالوا العكس، عكس القول الأول، الحكم لمن أرسل أو وقف، يعني رد الزيادة، فأخذوا بكلام مالك ومن معه، وخالفوا محمد بن أبي ذئب دائما، وهو قول أكثر أصحاب الحديث، أكثر أصحاب الحديث على هذا الرأي. القول الرابع قالوا نحكم للأكثر. إذن من الأكثر عندنا؟ مالك ومعمر ويونس، وهو قول بعض أصحاب الحديث، يعني قرينة الأكثرية. القول الرابع قالوا نحكم للأحفظ، نحكم للأحفظ، وهو قول بعض أصحاب الحديث. لأن من أحفظ عندنا؟ مالك ومعمر، وهؤلاء كلهم أحفظ محمد بن أبي ذئب. على القول هذا يقدم قول مالك ومن معه. القول الخامس، وهذا الذي أميل له، أميل إلى هذا الرأي الخامس، وهو رأي الحافظ ابن حجر، قال لا يحكم له بحكم مضطرد، لا يحكم للزيادة بحكم مضطرد، وإنما يحكمون عليه بحسب القرائن، فكل حديث له شأنه، يعني لا نعطي حكم عام. لا يحكم له بحكم مضطرد أي دائم، وإنما يحكمون له بحسب القرائن، وهذا الذي نميل إليه، والله أعلم. انتهى الوقت، والسلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.